خلي شهوات نفسك ورغبات هي التي تملي على الآخر. وهذا نحن نستشعره. النبي صلى الله عليه وسلم قلت أنا عن جالس أنه طبعا هو أبعد الناس عن المكروهات، كان يفعل بعض المكروهات فقط للتدليل على أنه ليست حرام، وبالمقابل كان كثير أشياء يحبها لكن كان لا يفعلها خشية أن يستنى به فتفرض على الناس. واضح لي الفكرة؟ يعني أبي وأمي بحياته كثير شغلات بيفعلها ما فعلها بحرصه على أمتي حتى ما يفهم عنه أنه هذا. يعني بتشوفوا قديش في فرق مثلا بين الفعل النبوي المصطفوي من يلوي لك لا أثماني لا عشري، واضح فيها التحديدات هاي، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتحها هيك. واضح الفرق؟ واضح قديش في فرق؟ هاي بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل شيء ما يفتح يفتح بابه للناس، يهول للناس، يقول له يقول له صلى الله عليه وسلم هو ما بيحب العلم، هو أكثر واحد يحب العلم، لقد ذاك يقول زاروني ما تركتكم. ليش؟ لأنه يخشى أن واحد يسأله سؤال فيفتنى عليه حكم شرعي، هو يريد أن يخفف الأحكام الشرعية عن أمته. واضح كيف الفكرة؟ فهنا نحن طبعا لسنا مشبعين، لكن كلياتنا كل الموجودين نحن وظيفتنا أن نميز في علاقتنا مع الآخرين القريبين منا والبعيدين، نميز ما هو له مستند شرعي، قال الله قال رسول الله، والشيء اللي أنا بحبه، الشيء الذي أنا أحبه ليس بالضرورة أن يكون غير شرعي، والشيء الذي أنا أكرهه ليس بالضرورة أن يكون محرم شرعا. واضح. والواقع هذا أحد الأسباب اللي خلى العلاقات تبرز بين الناس، واحد الاسباب الذي خلى انه الواحد ما يقبل النصيحه. ليش؟ لانه انسان في بعض الناس ينصحوه في اشياء هو لا يحبها لكن هي ليس لها اساس من الشرع. واضح؟ واضح كيف الفكره؟ يعني الامور هي النقطه، هي نقطه جوهريه، هذه نقطه ضروريه جدا، ليس فقط للمعاشره للجلوس مع الناس والكلام معه وكذا، هي نقطه في تبليغ الرساله. انت كيف تبلغ رساله ربك اذا انت مزجت هذه الرساله، مزجت هذه الرساله الشريفه العاليه، مزجتها باهواءك ورغباتك وعوائدك وشهواتك. واضح كيف؟ ولذلك نحن معنا قبلنا النصيحة من بعضنا، لأنه عم تكون عادة النصيحة ممزوجة بهذه الأمور. شو قال؟ بل تحمل نفسك على مراده. هذا في شيء يسموه أدب الاختلاف، نحن الواقع أبعاد عنه. في شيء اسمه أدب الاختلاف، لذلك صاروا المسلمين فرق وجماعات. طبعا أنا لا تسيء فهمي، أن الجماعة التي تخالف في أمر معلوم من الدين بالضرورة كافرة، أنا ما أتوافق مع هذه الجماعات التي تبدل أسس ديني. لا، عم نتكلم مثلا خلينا نتكلم صراحة مذاهب، على قولنا وعلى أنا أكره هذا الكلام، على قولنا وعلى قولكم، مين نحن ومين أنتم؟ نحن كنا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. الله على طريقنا، نحن طريقنا شاذ، أنتم طريقكم مدش. واضح كيف؟ الأمور هي الواحد يحاول يخفف منها، إذا خفف منها أنا بنظري الشخصي بيصير له حظ ونصيب من النبي صلى الله عليه وسلم أكبر. ليش؟ لأن هذه الأشياء نحن باعتقادنا سواء بالفقه أو بالطرق أو بأكذا كلنا دول مأخوذين من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما الإنسان يحجر نفسه بواحد، هو هذا الواحد اللي يحجر نفسه في طريق أو المذهب حيكون فيه أكيد ما حياخذه كله، فبيكون نصيبه قليل جدا. لما يوسع دائرة فكره، يوسع دائرة قلبه، واضح كيف بيصير عنده إرث نبوي واسع، وهي الأشياء التي نشكو منها. واضح كيف؟ فشو قال؟ إنه أنت بتخالف مراده، عفوا، أنت توافق مراده ولو خالفت مراد نفسك. أنا بس أضرب عليها مثال مثلا بتعليمي للقرآن. الوقف في أنا بعرف إذا كان وقف ممنوع ما بخليه يقف، لكن في بعض الوقوف بعرف إنه بعض العلماء قالوا بها وأنا أكرهها كراهية شديدة، ما بحب هذا الوقف، لكن لما الطالب يقرأ به أنا ما برده. ليش ما برده؟ لأنه أنا مو ضروري الطالب يكون على ذوقي وعلى ما أنا أريد وما أحب. واضح كيف الفكرة؟ هي ممكن نستعملها بعوائدنا وطرقنا، دائما بيكون عندنا تمييز. الأمر الشرعي شو قال هنا في تتمة الكلام؟ ما لم يخالف الشرع. واضح كيف؟ أنت تمشي على مراد الآخرين ما يخالفش. يقول صلى الله عليه وسلم شوف يعني معنى بسيط لكن يحوي كثير من الكلام وراءه. يقول البر أو كلمة أخرى نسيت، يأكل بشهوة أهله والفاجر يأكل أهله بشهوته. يعني حتى الطبخ اللي بيطبخ في البيت عم يبين لنا صلى الله عليه وسلم أنه البر أو الرجل يعني هذا هو شو بيريد أهله بالبيت يصنعوه ويأكل بشهوته، يعني ماذا رغب فيه. واضح في هذا من شو اسمه، هذا أدب الاختلاف. يجوز أنا أحب شيء أكثر بكثير من هذا الأمر لكن بيمشي مثل ما. والفاجر يعني صلى الله عليه وسلم أعطى كلمتين كبر وفاجر، يعني واضح كيف الفكرة. وهذا نحن نحتاج إليه في جميع معاملاتنا، هذا اسمه أدب الاختلاف. فالبر يأكل بشهوة أهله والفاجر يأكل أهله بشهوته. فهي يعني أمر بسيط، نروح بيكنيك والله نعمل هيك، لما هيك بيجوا بيتناقشوا ساعة واضح كيف. وعلى أمر شان أنه هذا صار نجلس في المكان فلاني مكان فلاني ما بعرف أدوم، بس عنا بالشام بصير هاي مشاكل كبيرة للأمور، أو لعله معظم مشاكل بتصير هيك. ولذلك كل واحد لا بيطلع لحاله خلاص لا بده. يعني هذا عن عين التفكك بيناتنا، وهذا التفكك شو قال عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما يأكل الشيطان القاصية من الغنم. لما نحن نتفكر شو نصير، نصير كلنا أهداف للشيطان. واضح في اجتماعنا ونحن ما بيتم اجتماعنا، أنا عندي أهواء أنت عندك أهواء كل واحد عنده أهواء ورغبات، اجتماعنا لن يتم إلا إذا كل واحد منا تنازل عن بعض رغباته وبعض مراداته التي لا تخالف الشرع. واضح كيف الفكرة. هذا أنا أسميه أدب الاختلاف. وحاولت والله مرة، لأنه أنا في بداية من الأمور حاولت مرة أعطي محاضرة في بس نسيتها لأن قلت مقولات وكذا عن بعض السلف والصالحين، لازم يعني لازم هيك نعمل له موضوع لأنه أنا بشوفه من الأشياء الضرورية في عصرنا. ثم إنك سألتني عن العبودية وهي ثلاثة أشياء، أحدها محافظة أمر الشرع. مهما أنا تصورت إنه هذا الأمر في عبودية لله، في تقرب إلى الله، أو في شيء عمل صالح، إذا كان هو لا يتوافق مع الشرع فهو باطل. لو أنا سريت فيه، لو أنا شعرت في خشوع وشعرت في حال وشعرت، هو باطل. إذا كان أنا شو مهم في الأساسية محافظة أمر الشرع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من معاني يعبدون شو هو؟ امتثال الأوامر. هي العبادة امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا أنا ما حافظت أمر الشرع فهذا لا يكون فيه خير لي. والنبي صلى الله عليه وسلم بحديثه شو سمى، ماذا سمى هذا الأمر لما أنت تحافظ أمر الشرع؟ شوف كلمة عظيمة جدا، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ احفظ الله، جعلوا حفظ لله. يعني انت لما تقوم بأمر الشرع شو بتكون؟ حفيظ الله. طبعا انت غير خاضع لحفظ الله بذاته واسمه، لكن انت تكون حفظت أمر الله. وهذا بالنسبة لجانب النساء على قراءة أبو جعفر، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني قراءتنا بما حفظ الله، واضح كيف؟ بما حفظ الله يعني مهمتهم في القيام بذلك بالعلاقة مع الرجل بالأوصاف الصالحات خانتات حفظ بما حفظ الله، كأنهم يقومون بحفظ الله يعني بحفظ أمره في ذلك. وثانيها الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى. ليش؟ لأنه هذا ليس شأني، ما أنا مو مهم في وظيفتي قسم أرزاق العباد ولا رزقي أو صنف العباد. واضح كي هذا شأن الله وليس من شغلي. واضح كي؟ فلذلك أنا أرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى. واضح كي؟ وهذا مقام الرضا مقام عظيم الذي يبلغه مثل ما قلنا أظن ذكرناه قبل، يكون قد تعجل نعيم الجنة في الدنيا. وثالثها ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى. أي ذكرناها قبل، قال عبر عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دان نفسه.

نحن في برر علميا راي في طبقات الارض في كان حركه ومدري شو هذا شوف كيف شو نظر في نعمة الخطاب للزلزال صعد المنبر قال له انشدكم بالله اتعلمون اني اذنبت ذنبا يعني انا عامل شي ذنب قالوا لا والله نقسم بالله انك انت ما اذنبت ذنبا ابدا واضح يعني شو عمل سيدنا عمر هون اول شيء اتهم نفسه انه الزلزله صارت بسببه فصعد المنبر قال اشهدكم بالله هل اذنبت انا ذنبا قالوا لا قال له لكان اذا حصل مره اخرى انا سامشي واترككم هذا منكم هذا بتكون الزلزله بسببكم واضح كيف يعني هو اتهم نفسه بالدرجه الاولى واضح وهذا معنى عدم انا لما انظر انا العبد المفلس الفقير ما عندي شيء من العمل الصالح كل عمل صالح لما انظر الى هؤلاء الرجال ينظرون الى انفسهم كيف يضعون من انفسهم ماذا افعل انا هذا سيدنا ابو بكر الصديق المبشر بالجنه وجدت اني كنت كبش قومي فنحروني في يوم عيد وجعلوا بعضي شواء وبعضي طبيخا ثم اخرجوني كما تخرج العذره لما سيدنا ابو بكر يتكلم بهذا الكلام انا شو بدي اتكلم واضح هذا كله من خوفهم من الله تعالى ومن وضع انفسهم ماذا جواب ذلك؟ جواب ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاثة أقسم عليهم وقالتنا واحدة شو هي ومن تواضع لله رفعه الله تعالى لما هؤلاء يتواضعون لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يرفع هذا من وين يجي التواضع بالله أول شيء ننظر إليه شو هو وضع أنفسنا طول ما هي النفس قائمة لا تقوم للعبد قائمة إذا تقوم له قائمة ينبغي أن يضع نفسه من تواضع لله رفع الله تعالى نشوف هؤلاء الرجال الله يرضى عنهم بعد أكثر من 1400 سنة وفي مكان قصير نحن نذكرهم نترحم عليهم نشوف هذول العظماء والأشياء اللي جمعوا المال واللي جمعوا السياسة وكذا ما حدا بيذكرهم كلهم نسوا وإذا ذكروا أحيانا كي يذكروا باللعن والسب ولا يذكرون بالمدح واضح واضح الفرق يعني إحنا عم نرى الثمرة في الدنيا قبل الآخرة وهذه الثمرة إذا كان مقابلة إنه نحن نصير عبيد مخلصين لله صرنا صلة بالله سبحانه وتعالى ما من شك إنه هذا لازم يكون هدف كل واحد منا وسألتني عن التوكل وهو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد يعني تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة وإن اجتهد كل من في العالم على صفي عنك وما لم يكتب لن يصل إليك وإن ساعدك جميع العالم طبعا هذا ما أخذ من الحديث الشريف واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني يحضرني في هذا المقام لما ذكر وعد الله أن الله سبحانه وتعالى بيقول تأملوا هذا الكلام يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور هي أعظم الصوارف عن وعد الله كلنا مؤمنين كلنا نعتقد بوعد الله لكن تصرفاتنا وأعمالنا ما بتدل على أنه نحن واثقين بوعد الله فلذلك الإنسان يؤثر المعصية على الطاعة ويؤثر الجفاء على الصفاء ويؤثر البعد على القرب ليش؟ لأنه كأنه هو مو واثق بوعد الله كأنه هو على المثل العام اللي عندنا بيقول عصفور بالإيد والعشرة على الشجرة واضح إيه؟ كأنه هو ينظر إلى أنه ما في يده هو الشيء المتحقق وما وعد الله تعالى هو الشيء الوهمي هو الحقيقة بالعكس بعكس تماما ما هي إلا أن ينادي منادي الموت فتشعر أنه كل شيء بيدك كان وهم خيال ما له حقيقة أبدا وأن الحقيقة وما قال الله تعالى فلذلك شو قال سبحانه وتعالى إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور هذا حقيقة الفكرة يعني هون أظن هذا المثال ضرب الإمام الغزالي في كتاب الإحياء بيقول أنت إذا خيرت أن تعطى درهم في اليقظة أو دينار في المنام شو تختار درهم في اليقظة مع أنه درهم أقل الدينار دينار ذاك ذهب ووازن أكثر بيكون 4 جرامات وربع عدد درهم 6 جرامات فضة. هلا الفضة كثير أرخص من الذهب في عصرنا، فاختارت الدرهم باليقظة ولا دينار بالمنام. ليش؟ لأنه هذا شيء متحقق أنا منه، والآخر هذاك شيء هو أبنه خيالي ماله ترجمة. يعني بيقولوا عنا العوام من وين هذا بينصرف؟ هذا الشيء وين نصرفه؟ ماله مصرف صادح كيف؟ فبيقول الإمام الغزالي إذا هيك أنت اختيارك حقيقة الدنيا مع الآخرة مثل درهم المنام ودينار اليقظة. نحن عم نؤثر درهم المنام اللي هو أقل بالقيمة على دينار اليقظة. نحن الآن في عالم، لكن هذا العالم لن يدوم لنا، لننصرف عنه. هذا نحن ما نعرف بالعملة هناك كيف الصرف وكيف المال هناك، ما عندنا أصدقاء هناك، ما نعرف من الأصحاب، ما عندنا شيء من ذلك، فمسكين يعني بيكون ذلك، يعني هو تجرد من كل شيء وذهب بدون شيء. واضح؟ بينما الذي عنده صرف وعنده مال وعنده أصحاب هذا يكون قد يعني ولو كان لسه في الدنيا، إذا واحد تعلق قلبه بهذه المعاني بيكون قد تعجل نقدته إلى قالوا له سيدنا عيسى بن مريم لماذا نحن نكره الموت؟ قالوا لا، لأن أنتم وضعتوا كل شيء لكم وضعته في هذه الحياة الدنيا، فأنتم تكرهون أن تتركونه. أنا كل ذكائي كل فهمي كل عقلي وين سخرته؟ لهذه الحياة الدنيا. أما أنتم لو وضعتوا هذه الأشياء التي لكم في الآخرة كنتم أحببتم الانتقال إلى الآخرة. هكذا كان جواب سيدنا عيسى بن مريم. سيدنا عيسى بن مريم على فكرة ما كانوا بيه بالنزول الأول، لما ظهر بالظهور الأول ما كان له بيت، ما كان له بيت يأوي إليه. أي نعم، النباتات على مغارة بينام فيها لا في وحش يعني أو في يعني من الحيوانات بديه تابقوا. يا رب حيوانات لو أنا مالي محل نام فيه. نعم هكذا قال. نعم هيك المروي إن سيدنا عيسى بن مريم ما كان له بيت في الحال الأول. فإلى هنا أعظم الكلام كلام الله، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور قد يشمل معاني كثيرة، لكن ما فسر به أن الغرور هو الشيطان. هذول أكثر الأشياء التي تصرف. شكرا شكرا شكرا مكرم أكرمك الله. نعم. وسألتني عن الإخلاص وهو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى، ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تبالي بمذمتهم. هذا قلنا من قبل أن الإنسان في علاقاته ومعاملته كلها عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن طريق العباد، وهذا دليل الإخلاص. هذا الإخلاص أنا بحب كل شيء برجعه للقرآن. اللي بيحب أن يتعلم الإخلاص يقرأ سورة الزمر وعيد يفكر فيها، واللي بيتاخذ ذكر للإخلاص يكرر من قراءة سورة قل هو الله أحد. واضح؟ إيش للتعلم والتفكر كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. اللي بده التدبر يقرأ سورة الزمر تعلموا معاني الإخلاص، واللي بده ذكر عشان يورث الإخلاص بده يكرر من قراءة سورة قل هو الله أحد. أظن ودد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قرأ قل هو الله أحد ألف مرة حرم الله عليه النار. يعني هذا في عنا أحاديث نبوية اتخاذ سورة قل هو الله أحد ذكرا، هذا الذكر نافع كثيرا، أنه هي سورة الإخلاص ويتنفع في تقوية الإخلاص لله تعالى. طيب، واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق، وهيك يقيم وزن الخلق مع أنه الله سبحانه وتعالى ما قولنا بشيء إلا بمحل ذلك الشيء. ما في شيء يقوم مع الله سبحانه وتعالى، ونحن بدايتنا من الله، الله هو خالقنا، ونهايتنا إلى الله، وأنا إلى ربك المنتهى. ونحن الآن بمدد الله وبفضل الله. صحيح الآن أنا بشوف أنه في حولي أصدقاء وأصحاب يعينونني، لكن بالحقيقة كما قلنا قبل لن يبلغوا نفعي ولن يبلغوا ضري إلا بإذن الله. واضح فيه؟ فعلاقتي في البداية وفي النهاية وفي الوسط هي مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء هي أسباب يروى ما بعد مدى صحتها أنه سيدنا موسى قال لربه سبحانه وتعالى: يا رب ممن المرض؟ إن شاء الأطباء. ممن المرض؟ قال مني. قال فممن الشفاء؟ قال مني. قال فعلام الأطباء دول لا يشهدوا الأطباء؟ قال أرزق بعضهم من بعض، يعني أنا لا بشهولة بيعمل شيء، بس الله سبحانه وتعالى يرزق بعض الناس من بعض. واضح كيف؟ بس السبب يضمحل عند وجود الأصل، مو هيك؟ السبب يضمحل عند وجود الأصل. طبعا هذا مو لإلغاء مهمة الأطباء، أنا ضربت مثل فيه، لكن لو نظرنا إلى الدنيا كل شيء بهذه الدنيا هو على هذا النمط. من وين مأخوذ؟ من قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من قوله تعالى: والله غالب على أمره. واضح؟ ما بيمشي إلا أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا عن الأطباء كمان: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ غيره فيما مضى؟ ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. كله ماشي. واضح فيه؟ أو الآخر يقول: إن الطبيب له في الطب معرفة ما دام في أجل الإنسان تأخره، حتى إذا ما دنت أيام محنته حار الطبيب وخانته العقاقير. ما تعرف تشتغل بذلك. نعم. فهذا مو مثل للطب، لا، أنا عم أضرب مثل لكل شيء من الأسباب التي نراها في الدنيا. أبدا، كل سبب من الأسباب، حتى الطعام الذي نأكله، الطعام لا يشبع، الله سبحانه وتعالى الذي يشبع. النار لا تحرق، إذا الله سبحانه وتعالى ما جعل فيها الإحراق ما تحرق. مين نحن بنظرنا لأكثر واحد نعرف أنه هيك تجرد عن هذه الأسباب الظاهرة؟ سيدنا إبراهيم ألقي في النار فلم يحترق، ذبح بالسكين ما ذبحه، ألقى الجارية والمرأة وابنها ألقى في الصحراء. شفتوا انتوا الصحراء؟ رحتوا شفتوا الصحراء كيف بحر رمل ما في شيء؟ ألقى في الصحراء. قالت له: إلى أين؟ الله أمرك بهذا؟ أشار برأسه. قالت له: إذا كمان هي ما شاء الله كثير فضحة، إذا فلن يضيعنا إذا الله أمر. فهلأ نحن بعد كذا ألف سنة كلامه كان حق لما باطل هي المرأة؟ شو راح نشوف مكة الآن؟ يمكن والله الله على كل واحد يعمل عمرة أو حج في جزء من الثواب يروح، طبعا ما بياخذ الله من ثواب أحد، لكن يكتب مثل ثواب المعتبر بحاج لمين؟ للسيدة هاجر ولسيدنا إسماعيل، هذول اللي كانوا أول من. واضح كيف الفكرة؟ يعني حياة سيدنا إبراهيم الواقع بشكل خاص في أمور ظاهرة عن عن عن تجاوز الأسباب والتعلق بمسبب الأسباب. ونحن إذا عجزنا أن نفعل ذلك فلا أقل من أنه يرتبط قلبنا بالله، دائما نستشعر أنه نحن نقوم بهذه الأسباب التي لا تغني عنا فتيلة فقط لأمر الله، أما في الحقيقة لا نافع ولا ضار إلا الله. في رجل لعصر النبي صلى الله عليه وسلم أتى بذهب إلى المدينة المنورة، جاء كمية من الذهب. ماذا قال صلى الله عليه وسلم مع أنه كان المدينة فقراء وبحاجة للمال؟ قال: إن فلانا أتى بذهب وإنه لا يغني عنكم إلا كما تغني عنكم حجارة البطحاء. شايفين هذا الذهب والقطع؟ هاي مثل حجارة البطحاء. ما هي التي تغني؟ الذي يغني هو الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى من معاني التوكل على الله. واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق. نحن طلعنا برنا طيب. وعلاجهم أن تراهم مسخرين تحت القدرة وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة لتخلص من مرآتهم، ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء. هذا من الأدواء العظيمة التي شفاؤها وتعظيم الله. فكما عظمت الله سبحانه وتعالى وعرفت حق المعرفة لم تبالي بما دونه. واضح كيف؟ وبهذا المعنى بخصوص صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الدواء وإذا بدنا علاج ذكري ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قل كل صباح ومساء اللهم إني أعوذ أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. ثلاث مرات في الصباح، ثلاث مرات في المساء، هي تذهب إن شاء الله بداء الرياء من الشخص. أيها الولد والباقي من نسائك بعضها مستور في مصنفاته. بنات تعملون هيك تنظيم دروس احياء علوم الدين للمصنفات الاخرى فاطلبه تم ان شاء الله. وكتابة بعضها حرام. ليش كتابة بعضها حرام؟ لانه كما قالوا هذا مروي من كلام سيدنا علي بن ابي طالب ويرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري روى عن سيدنا علي بن ابي طالب والطبراني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. شو بيقول صلى الله عليه وسلم او سيدنا علي؟ حدثوا الناس بما تسع عقولهم. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ واضح فيه؟ يعني في كل واحد عنده قوابل، عنده امكانيات، لما تحدثه بشيء اكثر من قابليته او عقله ماذا يقول؟ يقول هذا كذب، وهذا إذا كان من عند الله ومن عند رسوله بيكون كذب الله ورسوله. فحدث الناس بما تسع. فهذا الذي قال عنه الإمام الغزالي هون أنه حرام، كتابته حرام. أو كمان الإمام بخاري راوي في كتاب العلم جايب هذا الأثر عن سيدنا علي، وجايب الحديث عن سيدنا أبي هريرة: أخذت عن رسول الله وعاءين من العلم، فأما الأول فبذسته بين الناس، وأما الثاني فلو بذسته لقطع مني هذا البلعوم. هذا تقول كتابته حرام، لما طبعا يصير في جريمة قتل طبعا كتابته حرام. واضح كيف الفكرة؟ فهنا نعم يوجد بعض العلم حرام إشاعته. واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كل شيء بيعلم النبي أخبرنا به، لا الذي هو من مقام الرسالة بلغ تمام البلاغ، ما ترك منه شيء أبدا. الذي هو من مقام النبوة في علوم معينة بلغها لبعض أصحابه. واضح كيف؟ وفي أشياء الله أعلم من مقام الولاية ومن مقام الإيمان ومن المقامات الأخرى لعله صلى الله عليه وسلم ما أخبر بها أحدا أو أخبر بها بعض أصحابه. ممكن يعني هون في بعض الناس يحاول قال لك النبي، أنت ليش تعرف شو قال النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، وفي أشياء كان يخص بها أناس، في أشياء كان يسرها لأناس، وفي أشياء كان من سيدنا أبو هريرة قال لو أخبرت به لقطعتم هذا البلعوم أو قطع مني هذا البلعوم. واضح كيف؟ فهنا بيصير عندنا تمييز بالرسالة أبدا، ما أخل صلى الله عليه وسلم بأي جانب من جوانب رسالته. لأن احنا نأخذ الدعم الدليل: يا أيها الرسول بلغ ما أرسل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شو بعدها؟ والله يعصمك من الناس. الله عصمه حتى بلغ كل الرسالة. يعني من فات عن هذا العلم يحرم إشاعته إيه؟ سيدنا ابن عباس قال عن آية الآية الأخيرة في سورة الطلاق: الله خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال أنا لو أخبرتكم بتفسير هذه الآية لرجمتموني بالحجارة أو لقلتم إني كافر. عطى تفسير هيك بسيط ومروي عنه بإسناد صحيح، ورغم ذلك بيقولوا العلماء أو بعضهم مو كلهم، بعض علماء بيقولوا من علماء المحدثين إنه هذا إسناد صحيح لكن المتن منكر مو مقبول أبدا. شو هو المتن الذي قاله سيدنا ابن عباس ما فهموه؟ قال: في كل أرض نبي كنبيكم، وابن عباس كابن عباسكم، وإبراهيم كإبراهيمكم. ما فهموا؟ قال لا مو صحيح هذا الكلام، مع أنه من روي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال هذا متن منكر. واضح فيه؟ ما نحكي نغني أكثر، هيك قال ابن عباس. هو علما يعني بأنه سيدنا ابن عباس ما أعطى تفسير آية، لو أعطى تفسير آية كلها كانوا رجموه بالحجارة. نعم، أعطى شيء قالوا والله نحن هذا أساس صحيح بس هذا كلام مضبوط ما حد أقبله. في سؤال أو تعريف؟ سيدي سبحان الله بالفيزياء هلا إله موجود أكوان مختلفة. لا أنا ظن في عنده دراسة، ما أظن ما بعرف إذا عنده اطلاع عليه، عنده دراسة إنه لما يطلع اختراع جديد أو فكرة جديدة مين أول المعارضين بكل الاختراع أو الفكرة؟ أعلم نفسي. اعلم الناس فيها. ايوه صحيح. يعني اذا مثلا واحد بايونير بالجراحه العصبيه طلع بفكره جديده، اول مين بيعارضه؟ مين من الاختصاصيين بالجراحه العصبيه. واضح كيف؟ ما بنتغلى في الحكي اكثر. هيدي اوتيا سيدنا الجنيد، لا يبلغ العبد درجه التحقيق حتى يشهد فيه الف صديق. صديق بيكون يعني اختصاصي، الف صديق انه زنديق. واضح كيف؟ نعم. يعني هي مثل ما قلنا انه بالدراسه الظاهره اظن عملوا عليه الصبي هون بامريكا، انه لما يطلع شيء جديد اول من بيعاطوا هو اصحاب الاختصاص. اصحاب الاختصاص من اول شيء بيعاطوا هذا الكلام. شو قال؟ هي ما يمكن بالكلام، ما بنحل هاي المشكله، ما بتنحل بالكلام. كيف حل هاي بيكيون؟ اعمل انت بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم. ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم. يعني حتى أنا أقول عن حالي، أنا بجوز من قبيل الاحترام والتفويض والتسليم والمعرفة الصواب سلم للأمة، أما حقيقة ما بعرف شو. واضح كيف الفكرة؟ يعني نحن لما عم نسلم ونؤمن ما عم نسلم لأننا علمنا وذقنا، لا، عم نسلم من باب الأدب وليس إلا. واضح كيف؟ لكن إذا واحد يعرف حق المعرفة ما هو طريقه، فطريقه كما قال الإمام الغزالي: اعمل أنت بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم. ما لم تعلم، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. أيها الولد، بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك، أو أشكل بسي مضرركم، ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان. قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا الواقع له محل هذا الكلام. طبعا نحن في عنا أمور أساسية في ديننا، أركان هي ينبغي أن نسأل عنها وينبغي أن نتعلمها. شايف ما بيكون على اختلاط، بيكون الصورة واضحة. في عنا أمور أخرى لما نسأل عنها ما بتتضح، وإذا بالغنا بالسؤال عنها شو بصير؟ يزداد غموضا. أنا بذكر مسألة، هلا كنت عامل محاضرة بألباني، كل واحد كل هذا يسألني، بعدين قلت له تعالى إلا أنت كل ما بدك تسأل عن هذا الموضوع هذا بيزداد more confusion، يعني تخربط أكثر وتغلط أكثر. واضح كيف؟ عم يسألني على القدر ومشيئة الله وإرادة الله، أنا حاول بسط له كذا، بين الفرصتين أنا كنت تعبان بدي أرتاح، ريد يسألني أقعد يشغلني كل الفرصة مرتين أربع خمسة ست سبع مرات هو يسألني، بعدين قلت له هذا الكلام. واضح كيف؟ يعني هي الأمور الإنسان ما تنحل فيها بالسؤال. وفي كثير أشياء، يعني أنا بعتقد وأنتم بتعتقدوا في أشياء بعتقدها أنه متى ما سألنا بتنكشف لنا. هاي بدنا نميز في أشياء، صحيح لما نسأل عنها تكشف، لكن في أشياء لما نسأل عنها ما تكشف. واضح كيف؟ هي ما تكشف إلا بتعليم من الله سبحانه وتعالى، أو بجوز أشياء مادية عادية لكن تحتاج إلى وقت، مو بكثرة السؤال، تحتاج إلى وقت إنه الإنسان يصفو مع ربه، يتعرض يصير معه احتكاكات في الحياة وكذا ينكشف له هذا الأمور. فلذلك يعني بيقولوا أحد الأسباب ليش الأنبياء كلهم بعثوا على رأس الأربعين، لأنه الأربعين بيقولوا سن الكمال. ليش سن الكمال؟ بيكون برأ الإنسان بتجارب كثيرة في حياته. هلا أنتوا عم تدرسوا بالجامعة، واضح كيف؟ بالجامعة لما تخرجوا بتكونوا بالقمة بالمعلومات، لكن بالتجربة بتكونوا قليلين جدا. واضح كيف؟ الموفق منكم يلي بيحاول يحافظ على مستوى العلمي، كثير ناس بينزل مستوى، أو معظم الناس إلا ما ينزل مستوى العلمي، بس اللي بينزل مستوى العلمي قليل شيء بسيط، هذا ما عاد شيء مقبول. اللي بينهار مستوى العلمي هذا غير مقبول. لكن شو بصير فيه لما يتخرج؟ بصير بيجمع إلى المعلومات النظرية التي صار غنيا بها، يجمع معها التطبيق العملي والخبرة في الحياة. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يعني هذا طبعا بحق النبي صلى الله عليه وسلم له سبب ظاهر وجيه، شو هو؟ أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من كثرة الشرائع، فقال إن من أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت لأجل مسألة، اعتبروا مجرم، اعتبروا صلى الله عليه وسلم. هذا السبب انقضى بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة ما زال موجود، هو انه مو كل العلوم تنكشف بالجواب، الجواب لبعض العلوم كافي ومطلوب السؤال فيه، بعض العلوم الاخرى او بعض الاذواق الاخرى او بعض الاحوال بدها تجربة بالحياة، بدها ذوق، بدها تنزل، بدها حال معين حتى يستطيع الانسان ان يتبين هذا المعنى. واقبل نصيحة الخضر عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. طبعا هذا في معنى الأدب، في معنى شيخ التربية كيف يريد يكون الإنسان معه، وفي معنى أن الإنسان يستفيد إذا تقيد بهذه الآداب. ورد حديث عن سيدنا المسعود، لأن والله لا أحفظ لفظه تماما، لكن بمعنى أنه إذا أشكل عليكم شيء القرآن لا تقل كيف هذا، هيك أيام بصير هيك ضوجة، كيف هذا وكيف تقرأ، فإنه يلبس عليكم. ما بيحكي يعني الغضب أو السرعة في تحري بعض العلوم هي ما بتكون صحيح. في بعض العلوم بدها هيك الحركة السريعة، في بعض العلوم بدها أنا، بدها تروي، بدي تفكر. واضح كيف الإنسان ينبغي. سيدنا ابن مسعود علمنا أنه من آداب القرآن أن يكون هيك في سكينة عند تلاوة القرآن، عند التباحث في معانيه أو في تفسيره أو في كيفية قراءته. هذا مأخوذ من الأدب الذي أدمنا الله تعالى به على لسان سيدنا الخضر: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ولا تستعجل حتى تبلغ أوانه ينكشف لك وتراه. تضرب عليها مثال، فإن كان هو مثال يعني شرعي فقهي أكثر منه مثال تصوفي، لكن ينطبق على بيوصف بعض العلماء بيقولوا عقله أكثر من علمه، وبيوصف بعض العلماء يقولوا علمه أكثر من عقله. شو يعني؟ هذا اللي عقله أكثر من علمه بجوز علمه ما كثير يكون كثير، لكن عنده عقل وافر، هو عنده حكمة، يعرف كيف يعلم الناس، كيف يتأتى إليه. واضح كيف؟ في بذني أسماء ما حطلق أسماء لها، وفي بيقولوا علمه أكثر من عقله، عنده علم كثير لكن فتح من الأبواب ومن الأشياء أشياء كان فيها فتن ومشاكل بهذه الأمة. واضح كيف؟ هذا الرجل ما نقول انه هو قال علم، لا، عنده علم وافر لكن عقله كان مو على قدر علمه. واضح كيف الفكره؟ فبيقولوا عقله اكثر من علمه او علمه اكثر من عقله. واضح كيف؟ هون عم ينبهنا بإيمان الغزالي خاصه في هذا الطريق، هو الواقع مطلوب في كل المجالات، انه الانسان يكون عقله اكثر من علمه، يكون عنده ضوابط للأمور التي يسمعه، مو كل ما يسمع يقوله، ولا كل ما يعلم يقوله، ولا كل شيء مر به يخبر به الناس. واضح كيف الإنسان بيكون انتقائي واصطفائي بذلك. ولا تستعجل حتى تبلغ أوانه ينكشف لك وتراه. مثلا عليها مثال النبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية، مثل ما قلنا كان هذا الأمر مكروه لكثير من الصحابة. ليش ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم حيصير هيك وهيك وهيك؟ هو في ليلة نزلت سورة الفتح والله سبحانه وتعالى نوى بأنه فتح، لكن هذا اختبار أن الإنسان لما يواجه بهذه الأمور الشرعية هل هو سيطلق لعقله القياد، يطلق له القياد أن يتصور ويفكر كيف يشاء، أم يأتمر بأمر الشرع؟ ولذلك قلنا عنه أمس: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر والمنشط والمكره. واضح كيف هنا يتبين الامر كذلك. والانسان لما يسلم امره الى الله ويستسلم لهذا الامر يصير له البشاره التي قال عنها الامام الغزالي: حتى تبلغ اوانه ينكشف لك وتراه، ساريكم اياتي فلا تستعجلوا. تشهد بايه لتثبيت نظري في ذلك. فلا تسالني قبل الوقت، وتقيّن أنك لا تصل إلا بالسير، يعني ببساطة أنا بآخره. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يمشي بها. قطرات هذا العبد لما تحلى بهذه الأوصاف يعني أنا لا أدركها ولا أعقلها لكن أؤمن بها، هل هي مثل قدرتي الآن أنا؟ مستحيل. واضح كيف؟ قدرات هذا العبد الذي صار سمعه سمع الله، وبصره بصر الله، ويده ورجله على نفس النمط، هذا اكيد يصير عنده قدرات ليست في قدرات العبد العادي. واضح كيف الفرق؟ فسوق قال بمعناه الامام الغزالي: وتيقن انك لا تصل الا بالسيف. هذه الأمور لا تدرك إلا بالسير، يعني بالسلوك، يعني يعبر عنه الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا. هذه شو نقول عنها؟ شو يقول عنها؟ هي إشارة وليس التفسير. يعني هو هون سيدنا الغزالي نعم يفسر الآية لكن عم يعطي إشارة منها، كما أنه في علوم الظاهر إذا أنت ما يمكنك تتعرف على عجائب الطبيعة إلا بالسير في الأرض، واضح كيف؟ أيضا في هذا العلم لا تتعرف على عجائبه وغرائبه إلا بالسير في السلوك. واضح؟ هذا مو تفسير، هذا إشارة. أيها الولد، بالله إن تسر ترى العجائب في كل منزل. واضح كيف؟ يعني إنه الإنسان إذا كان سيره بالله تجرد عن نفسه، تجرد عن قواه، تجرد عن أهوائه، فإن الله سبحانه وتعالى يريه العجائب في كل منزل. والمقصود بالمنازل هنا شو هي؟ المقامات والمواقف التي يتكلمون عنها. وابذل روحك، فإن رأس هذا الأمر بذل الروح. يعني نحن نظن أن والله هيك على الرخاء وهداوة البال نالوا سادات الصحابة، لا مو صحيح. سادات الصحابة بذلوا الغالي والرخيص، بذلوا شرفهم وبذلوا مالهم وبذلوا جميع ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى لنيل هذا الأمر الذي نالوه بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وكلها مبنية على القلب. يقول سيدنا ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق نظر في قلوب كل العباد، فاختار منهم قلوبا لصحبة نبيه. يعني واضح كيف؟ في اختيار، في ناحية اختيارية، هؤلاء أصحاب القلوب، أرباب القلوب التي تعلقت بالله سبحانه وتعالى، هم الذين طاب لهم البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى لكي يصلوا إلى ما وصلوا إليه. كما قال ذنون المصري رحمه الله تعالى لأحد تلامذته: إن قدرت على بذل الروح فتعال، وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفة. يعني إذا أنت مستعد لبذل كل شيء، مثل ما سيدنا النبي قال له لسيدة طلحة بن البراء: لأقتل أباك، مثل ما ذاك الشيخ قال لتلميذ: طلق امرأته. واضح إن ما قصدوا ذلك، لكن أبادوا أن ينظروا إلى أن شيخ تلميذه عنده الاستعداد الكامل لبذل كل شيء. هذا بالكلام سهل، لكن بالتطبيق والله صعب جدا. واضح كيف؟ التطبيق صعب جدا. وهذا يشترط فيه. ليش يشترط؟ لأنه هنا إذا غامرت في شرف مروم، لما الواحد يغامر بشرف مروم بده يكون عنده الاستعدادات لذلك. وفي هذا بيقول الشاعر: فإن شئت أن تحيا سليما فموت به، وإلا فالغرام له أهل. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهله. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا وإلا فالغرام الأوآب. كل شيء في الدنيا في مصلحة، والأنصاف أن أكثر الناس ضرر. إذا عندك واحد نصف طبيب يكون ضرره أكثر من نفعه، واضح كيف؟ نصف بأي شيء الأنصاف يكون ضرر أكثر من نفعه. ولذلك الإمام أبو حنيفة لما كان يرى الحجر على السفيه في ماله قال ثلاثة يحجر عليهم. من الثلاثة يحجر عليهم عند الإمام أبو حنيفة؟ الطبيب الجاهل، والمفتي الماجن اللي ما بيخاف الله، المفتي الماجن، والمكاري المفلس اللي بيأجر الناس وما عنده الأشياء التي يؤجرها، واضح كيف؟ ثلاثة يحجر عليه: الطبيب الجاهل، والمفتي الماجن، والمكاري المفلس. وهو نفس الشيء، اللي بده يدعي الغرام، اللي بده يدعي الهوى، اللي بده يدعي الوصول إلى الله، اللي بده يدعي المشيخة، هي كلها أمور دونها أهوال. نعم والله دونها أهوال، لأن هذا إذا كان الطريق طريق غالي فإن سلعته فإن ثمنه غالي. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ الغاية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومن أدلج بلغ الغاية، يعني بيقولوا له ان بيسموها ديستنيشن، يعني الغايه اللي بيقول بده يوصل لها. ايها الولد، اني انصحك بثمانه اشياء اقبلها مني لئلا يكون علمك خصما عليك يوم القيامه. تعمل منها اربعه وتدع منها اربعه، مثل ما كنت شايفي أتينا إلى العمل أو إلى هذه الصفات، شو بيكون؟ يعني شيء سلبي وشيء إيجابي. هنا نترك أربعة أشياء هذا الجانب السلبي، ونفعل أربعة أشياء هذا الجانب الإيجابي. أما اللواتي تدع فأحدها ألا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت، لأن فيها آفات كثيرة، فإثمها أكبر من نفعها، إذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهة وغيرها. شو كل الأخلاق المذمومة لو ننظر لها تلاقي مضبوط الكلام، كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهة وغيرها. يعني هي بذلك ننظر إلى معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في رضب الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وبالتجربة عادة المراء ما بيعطي جدوى، بتناقش أنا وفلان بطلع من النقاش هو نستعد على رأيه، وأنا أصلا مطل نفسي من وقت ما أدخل بالنقاش معه أنه أنا ما أغير وين بدي يغير، واضح كيف؟ وإذا كل واحد هيك نيته معناتها شو فائدة النقاش؟ ما في فائدة، واضح كيف؟ فلذلك قال: ما استطعت. نعم لو وقعت مسألة بينك وبين شخص أو قوم وكانت إرادتك فيها أن يظهر الحق ولا يضيع جاز البحث، لكن جاز البحث، واضح كيف؟ يعني كل شيء له استثناء، هنا في استثناء، ممكن إنسان يناقش بس يناقش بنية إظهار الحق. إمام الشافعي كان يقول بذلك: إذا نظرت أحدا فلا أبالي ظهر الحق على لسانه أو على لسانه. أيوة، فإذا كان هدف ظهور الحق الله سبحانه وتعالى بيوفقه. فلذلك الإمام الشافعي الله يرضى عنه كان موفق في مناظراته مع الآخرين. أي شيء هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني نحن ما عم نحكي عن الأمر بالمعروف، عن والله عادة متى ما صار في جدال تزال المنفعة، ما عاد في منفعة. بس شو يساوي؟ بيتكلم بالكلمة، هذا الآخر أجابه بيعطي الدليل شو وجهة نظره، إذا كرر الكلام خلاص يوقف، واضح كيف؟ يعني هو بيتكلم بما يريد ويعطي وجهة نظره، يعطي الدليل من عنده، خلاص بعد ذلك يتوقف عن الكلام، لأنه الفائدة ما حد فيه فائدة. لكن تلك الإرادة في علامتان، إنه حتى إنه إرادة ظهور الحق شو هي؟ إحداهما ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك، كما روينا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والثانية أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه بالملأ شو بيكون؟ فضيحة. شاف الواحد يظهر علمه ويظهر انه هو غالب على الاخر ويظهر انه هو افهم من الاخر، واضح كيف؟ اما لما يكون في الخلوة هون النفوس كلها بتذهب لان ما في حدا ينظر اليه. ولذلك النصيحة لازم تكون يعني شخص شخص هذا الاصل فيها. نعم هذا هو الاصل في النصيحة. نعم الا اذا فعل كما فعل النبي كان يقول ما بال اقوامه، احيانا يضطر الى اشعار اعلانها لكن بهذا الشكل النبوي ما بال اقوامه بدون ما يفضح احد او يسمي احد. انا بذكر كان احد العلماء بده يتناظر رجل اخر والملك او الحاكم اراد ان ينصرف فسحبه من ثوبه قال له اجلس فإن العلماء تناظروا في حضرة الحكام أو في حضرة الملوك. فقال له هذا الملك كان يعني فهيم قال له لكن ليس في بين يدي العامة، واضح فيه شو قال؟ في الخلاء وليس في الملأ، يعني لو بيكون بمجلس خاص. قال له صحيح الملوك جلسوا الاستماع لمناظرات العلماء لكن ليس في مجلس العامة، مو هيك بيقعد بمجلس كبير بمجلس وبيخلوا كله يجتمع كل الناس، بيكون بمجلس خاص. نعم هاتان هما العلامتان اللتان أعطانا هما الإمام الغزالي هنا. واسمع إني أذكر لك هاهنا فائدة، واعلم أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب والجواب له سعي لإصلاح مرضه. واضح كيف؟ يعني هون عم يعطينا مثال حي. لما يكون إنسان منا مريض وبيزهد الطبيب ما بيحاول هو إنه يمتحن الطبيب وشوف شو درجته العلمية ويظهر إنه هو فهمان أكثر منه، شو بيكون؟ عم يعرض حاله هو لكي يزاويه الطبيب. وهذا نفس الشيء السائل إذا كان عم يسأل لكي يستفيد بده يكون بنفس النمط كأنه هو محتاج وهو مريض ويريد أن يستفيد من الآخر. وهذا المعنى قاله سيدنا عمر لما قال للسائل شو قال له؟ قال له سل تفقها ولا تسل تعنتا. سل تفقها لكي تتعلم، يعني انت قليل علم بدك تتعلم تسأل تفقه ولا تسأل تعنته. بهذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم حتى ما يفهم خطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن السؤال، قال إنما شفاء العي السؤال. لما يعي الإنسان بمسألة أو يتعب فيها أو يمرض شو شفاء؟ ما هو شفاء العي؟ شفاء العي السؤال كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا المثال جميل جدا. شو قال؟ أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب، خاصة ما يكون في العلوم تتعلق بعلوم التصوف، هذا مرض من أمراض القلوب. شون بالظاهر الأطباء يعتبروا مرض القلوب من أخطر الأمراض، هو أيضا في الباطن كذلك مرض القلوب ومن أخطر الأمراض، فيكون لعرض حاله على الطبيب والجواب له سعي لإصلاح مرضه. واعلم أن الجاهلين المرضى قلوبهم والعلماء الأطباء. الجاهلين الجاهل الذي يسأل هو مثل مريض القلب، والعالم الذي يجيب هو مثل الطبيب، والعالم الناقص لا يحسن المعالجة يمكن يكون ضرره أكثر من نفعه، والعالم الكامل لا يعالج كل مريض. وهيك إذا في حالة ما يؤس منها طبعا شو بيحاول يهرب منها، مظبوط؟ نعم. بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. وإذا كانت العلة مزمنة أو عقيما لا تقبل العلاج فحذاقة الطبيب فيه أن يقول هذا لا يقبل العلاج لنفسه، يعني يقول مضر يقول للمريض فلا تشتغل فيه بمداواته لأن فيه تضييع العمر. واضح كيف؟ فلذلك هون الجاهل بده يعرف آداب السؤال في ذلك، والعالم بده يعرف كيف يجيب كل إنسان بما يصلح له. ليش؟ لأن المقصود من السؤال والجواب هو الفائدة والنفع، وليس المقصود منه الأمراض الأخرى التي ذكرها لنا مهيك من الرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهاة. ثم اعلم أن مرض الجهل على أربعة أنواع. أحدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل. أما الذي لا يقبل أحدها من كان سؤاله وإعراضه عن حسده وبغضه، واضح كيف؟ يعني هذا لا جاء يتعلم ولا يشعر بمرضه، قد يكون مريضا جدا لكن هو لا يشعر بمرضه، أدى لإيش؟ للبغض والحسد. فكلما تجيبه بأحسن الجواب وأصحه وأوضحه فلا يزيد له ذلك إلا بغضا وعداوة وحسد. فالطريق ألا تشتغل بجوابه، ما تضيع الوقت، فقد قيل كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسده. فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه. قال الله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، واضح كيف؟ يعني في طبقة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ أمر بالإعراض عنه. التفسير الواضح يذكروها بشكل مؤثر في آية، إنه لما نزل قوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، يقول سيدنا علي بن أبي طالب نحن هيك ضبطنا على بعض وخلص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي العذر فتولى عنهم فما أنت بملوم. ثم نزل قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني أنا عم أتصور هالفترة بين نزول الأولاني والثاني كيف مرت على هذول الصحابة، بالفعل يعني مؤثر كلامه كان، إنه كيف واضح كيف. فهنا محط الشاهد إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مرسل إلى العموم أمر بالتولي والإعراض عن بعضهم، فهذا يدلنا على أنه العلم والفهم والكلام والفصاحة والإجابة على كل سؤال لن ينفع كل الحاضرين. في بعض الحاضرين بعض السائلين، خلينا نقول في بعض السائلين قد يكون هذا ضارا لهم غير نافع. والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع عمله، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهذا لا يستفيد. والثاني، نوع الثاني الذي لا يستفيد من السؤال، أن تكون علته من الحماقة، وهو أيضا لا يقبل العلاج، كما قال عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم إني ما عجزت عن إحياء الموتى وقد عجزت عن معالجة الأحمق. يعني هون الحماقة بجوز أنا أفكر حالي إنه أنا مالي أحمق، واضح فيه، لكن لما أنا يكون عندي محدودية كثير بأمر معين والآخر عنده أفق واسع هي اسمها حماقة أيضا. يعني ضربنا عليه مثال أمس أنه كيف عم يناقشوه على الذهاب إلى بيت المقدس وصلى الله عليه وسلم عرج إلى السماء وتعلى، عم يقولوا على فتح الألف هلا صار الجراح بيفتح الألف، واضح كيف؟ عم يقولوا عن أشياء معينة والنبي صلى الله عليه وسلم عم يتكلم عن أشياء أخرى، بده يجمعوا له مال، بده يزوجوه، بده يفعلوا، وهو صلى الله عليه وسلم عم يتكلم عن الوحي وعن الذي نزل من الله. هي ما تعتبر من معنى الحماقة؟ هذا حماقة ظهر من مين؟ ظهر من أناس أذكياء، ظهر من الناس فضلاء، ظهر من الناس يعني كان ينظر إليهم في علمهم وفهمهم، وهذا من هذول اللي كانوا نبلاء، يعني كانوا أناس نبلاء، ورغم ذلك وسموا بالحماقة. ليش وسموا بالحماقة؟ لضيق عصمهم، لضيق مدركهم في هذا المعنى. كمان هؤلاء لا يستفيدون. قال له هذول مذكورة بالسيرة، كانوا ثلاثة من أكابر زعماء قريش، أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريق. أول ليلة متبعين بعض، كل واحد واقف في مكان بالليل بظلام الليل، ما كان في أضوية كهرباء، كل واحد واقف في مكان، بات الليلة كلها عم يسمعوا قراءة النبي بالقرآن حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لما أصبح الصباح جمعهم الطريق، قال معيب عليكم أنتم عليكم، لو رآكم قومكم ماذا يصنعون؟ لا ترجعوا. فرجعوا في اليوم الثاني كل واحد خفة إذا جلس، لن جمعوا الطريق. ثالث يوم أخذوا على أنفسهم العهود المواثيق أن لا يرجعوا. هو ما حط الشاهد، ما حط الشاهد لما أصبح الصباح الأخنس بن شريح أخذ عصاه وذهب إلى أبي شجاع قال له ما سمعت البارحة هذا الكلام اللي سمعته؟ قال له والله سمعت أشياء عرفتها وعرفت فيما أنزلت، وسمعت أشياء ما عرفتها وما عرفت فيما أنزلت. قال له وأنا كذلك. ثم ذهب إلى أبي جهل هو محط الشاهد قال له ما سمعت البارحة؟ قال له ما سمعت البارحة؟ تنافسنا نحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا ونحروا فنحرنا، حتى إذا كنا كفرسي رهاب قالوا منا نبي مكلف، والله لا ندرك هذه أبدا فأنا نؤمن لهم. يعني نحن عم نتنافس معهم، قال والله نحن عنا نبي، إننا نحن نجيب له النبي فلا نؤمن به. هذا مع أنه فهيم وذكي لكنه يتمثل بإيش؟ بالحمق. شو سبب الحمق كان؟ البغض والحسد. يعني هون اجتمع فيه الصفات الثلاث، واضح فيه البغض والحسد لبني عبد مناف والحمق في ذلك. نعم. بينما لآخرين واحد أكرمه الله بالإسلام والثاني الله ما أكرمه بالإسلام كان عنده يعني شيء من الإنصاف فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك هذا الأحمق رجل يشتغل وطلب العلم زمنا قليلا ويتعلم شيئا من العلم العقلي والشرعي فيسأل ويعترض من حماقته على العالم الكبير. بل أكثر شيء بيعنوا مشاكل بيكون تعلم له كلمتين بدون نفسه صار عالم. بينما لما يختمه بصير مثل أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء كان من أجلاء علماء اللغة العربية وهو قارئ من القراء السبعة، يقول إني أخشى أن ألحن أحدا. وبحكي يعني إذا واحد أمامه كتاب بسيط النحو كل ما يقرأ واحد يقول له أنت أخطأت هون. أبو عمرو بن العلاء العالم الجليل شو بيقول؟ أنا أخشى أن ألحن أحد، ليش؟ يعني في احتمالات وفي وجوه وفي أشياء أخرى اطلع عليها فيخاف لما بده يتهم أحد باللحن أن يكون له وجه في الدور العربي. واضح الفرق بين العالم المستغرق في ذلك الذي تخصص وبين المبتدئ كيف يقول شو هذا هنا ماذا عمل؟ يشتغل بطلب العلم زمنا قليلا ويتعلم شيئا من العلم العقلي والشرعي فيسأل ويعترض من حماقته على العالم الكبير الذي مضى عمره في العلوم العقلية والشرعية. وهذا الأحمق لا يعلم ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل على العالم الكبير. يعني هو مشان يوجه نفسه انه مساوي لهذا العالم بيسأله بيظنه انه هذا الاشكال كما انه عنده وعند هذا العالم الكبير، وبما ومهما اجاب هذا العالم باي شيء اجاب لن يقنع الاخر. فاذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة فينبغي الا تشتغل بجوابه. والثالث أن يكون مسترشدا، يعني هو صحيح حقيقة صادق في طلب العلم مسترشدا، وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمل على قصور فهمه، وكان سؤاله للاستفادة لكن يكون بليدا لا يدرك الحقائق، فلا ينبغي الاشتغال بجوابه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. أي الإنسان الذي يعرف من نفسه يعرف أنه هو مثلا عنده محدودية بهذا العلم، لكل واحد منا دخل المدرسة والمدرسة علموا علوم كثيرة يجد نفسه أنه في بعض العلوم بارع لكن في بعض ليس بارع، وهنا لازم نعرف أنه هو له محدودية في هذا الأمر. يعني يروا أنه كان في شيخ يقرأ بعض الناس كتاب من كل كتب العلم التصوف الصعب، وكان يحضر ضمن التلاميذ واحد مفتي الشام في ذاك العصر. طبعا مفتي في ذاك العصر مو مثل عصورنا، كان مفتي يعني يكون له وزن عظيم يعني يكون من أهل العلم الأجلة. فقال له المفتي قال للشيخ قال له والله أنا ما فهمت هذه المسألة. أعاد له شرحها مرة قال له ما فهمت في الثالث شو قال؟ قال له فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فصار المفتي يبكي يعني عرف حاله انه صحيح هو مفتي، لكن بهذا العلم لسه ما بلغ الحلم، ما صار عنده سن البلوغ في هذا الحلم، فلذلك ما فهم المسألة. أما أنا شرحت لك يا ثلاث مرات، قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. صار يبكي هذا المفتي على حاله في هذا العلم. فكل إنسان منا لازم يعرف حده وأين يقف، واضح كيف؟ فهنا قد يكون الإنسان صادق في سؤاله لكن لا يستطيع أن يستوعب الجواب، وهي مدركة أحيانا في بعض الناس. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وأما المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما لا مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال، يعني يكون حقيقة هو طالب علم وبنفس الوقت يكون بريء من هذه الأمراض التي تحول دون طلب العلم، ويكون طالب الطريق المستقيم ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعنت وامتحان، وهذا يقبل العلاج فيجوز أن تستغل بجواب سؤاله بل يجب عليك إجابته. ليش؟ لأن هذا يدخل تحت محدود من كتم علما ألجمه الله بلجام يوم القيامة، فهذا النوع ينبغي يجب على الإنسان أن يجيبه، بينما الأنواع السابقة هذا لا يدخل ضمن محذور من كتم على. ليش؟ لأنه هو معذور في عدم إجابته للعلة التي حصلت له. هذا أول شيء ينبغي أن يدع، هو المراء والنقاش. والثاني مما تدع وهو أن تحذر من أن تكون واعظا ومذكرا، لأن فيه آفة كثيرة، إلا أن تعمل بما تقول أولا ثم تعظ به الناس. واضح كيف؟ الله لازم أنا أقوم لك من هون، أنا لما يعمل شيء واضح كيف؟ بريء من كل شيء، واضح كيف؟ أنا ليس هذا مكاني. إذا أنت أنه يعظ نفسه ويعظ الناس، بس يوعد نفسه أول شيء قبل ما يوعد الناس يوعد نفسه، يبدأ بنفسك فانتهى عن غيرها، فإذا انتهت عنه فإنك فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. هجره ما بعد بيجيبه ما أدري، إنه كان في شيخ كلامه مؤثر، لما يتكلم الناس كلها بتتأثر فيه كثيرا، وكان له تلميذ، وهذا التلميذ عنده عبد، فهذا العبد أتى إلى الشيخ قال له يا سيدي قل له لا لا لا معلمي خليه يعتقني، قال له إن شاء الله. بقي سنة كاملة الشيخ، بعد سنة عمل درس عن العتق وفضائل العتق، أنا هذا التلميذ طلع عند المجلس ودغري أعتق العبد. قال له يا سيدي ليش يعني سنة كاملة؟ خليتني أنا سنة كاملة. قال له يا أمي أنا طول عمري ما أعتقد ولا عبد، صمدت مصاري بهالسنة واشتريت عبد وأعتقتهم، بعدين تكلمت عن العتق. واضح كيف؟ يعني صدقه طلع من إيش؟ من تطبيقه لما يقول. فقال له أنا شلون بيتكلم؟ أنا مالي أن أعتق عبد في حياتي، فصمد مصاري من ماله حتى أعتق العبد. وهو أن تحذر من تكون واعظا ومذكرا، لأن في آفة كثيرة، إلا أن تعمل بما تقول أولا ثم تعظ به الناس، فتفكر فيما قيل لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا ابن مريم عظ نفسك، فإن استعظت فاعظ الناس، أو فإن استعظت يمكن نفسك يستعظت، فإن استعظت أو فإن استعظت فاعظ الناس، وإلا فاستحي من ربك، يكون في حياء من الله سبحانه وتعالى. وكلكم تعرفوا الآيات والأحاديث اللي وردت يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، واضح كيف؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب، ويلي تندلق أقتابه، نسأل الله السلامة في واحد بنار جهنم تندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقولون ما بالك عندما تأمرهم بالمعروف تنهانهم، قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر، نسأل الله السلامة والعافية، ألا يجعلنا من أولئك. وإن تريد بهذا العمل فاحترز عن خصلتين، الأولى عن التكلف في الكلام بالعبارات والإشارات والطامات. ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا التكلف خلاف السنة النبوية المطهرة، ويقول صلى الله عليه وسلم أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. عن التكلف في الكلام بالعبارات والإشارة والطامات والأبيات والأشعار، لأن الله تعالى يوقظ المتكلفين. والمتكلف المتجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب. ليش؟ أريد أن يحسن منظر بين الناس ولا يواجه الله تعالى فيما يقول. ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق، ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه، ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة، وكيفية حاله في قبض ملك الموت، وهل يقدر على جواب منكر ونكير، ويهتم بحاله في القيامة ومواقفها، وهل يعبر عن الصراط السالمة أم يقع في الهاوية، ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره، فغليان هذه النار ونوحه هذه المصائب يسمى تذكيرا، أو ونوحة هذه المصائب يسمى تذكيرا. يعني شو عم يقول؟ اللي بده يذكر بده يكون كأنه حاله وهو يتذكر المخوفات والمهولات التي حذرنا الله تعالى منها وأوعدنا عليها في كتابه، يكون هذا حاله. يروى أنه كان في بلد من البلاد فيها شيخين، شيخ فصيح وكلام ومنمق لكن ما عنده كثير حضور، في شيء آخر عامي بطبش ومكسر ولكن مجلسه يملأ والناس تستمع له. فمرة سئل هذا الشيخ العامي، قال له كيف أنت يعني عندك كل هذه التلاميذ والآخر ما عنده، بماذا أجاب؟ قال لهم النائحة السكنة غير النائحة المستأجرة. في مصر كان في عادة ما بعرف إذا موجودة، كان يستأجروا عند الموت النساء شغلتهم النوح بس بيعدهم بيبكوا وكذا، هذول على الإجرة يعني بيبكوا مو حقيقة. فقال لهم هذا العالم، قال النائحة السكلة ليست كالمستأجرة. هي النائحة السكلة يعني اللي هي أصيبت بما أصيبت به، هي بيكون كلام صدق خارج من القلب، بينما النائحة المستأجرة الكلام من خارج من المال الذي ستعطاه. واضح في فرق هنا؟ لما يكون إنسان عنده مصالح غير الإنسان اللي يتذكر الأشياء التي قال عنها الإمام الغزالي هون، يتذكر حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، يتذكر سؤاله في القبر، يتذكر عقبات الآخرة وما إلى ذلك. وإعلام الخلق وإطلاعهم على هذه الأشياء وتنبيههم على تقصيرهم وتفريطهم وتفصيرهم بعيوب أنفسهم لتمسح حرارة هذه النيران أهل المسجد. هذا اللي بيقولوا عنه أن الكلام إذا خرج من القلب نزل في القلب، وإذا خرج من الفم أو من اللسان لا يجاوز الآذان، فقط يأتي الآذان وخلص بروح. واضح كيف؟ هاي يعني مثل الإرسال، الإرسال الآن يحتاج إلى محطة قوية في الإرسال ومحطة قوية في الاستقبال. واضح كيف؟ إذا صار خلل بواحدة منهن ما بيكون الإرسال صحيح. أنتوا بجوز ما تعرفوا تطورت الأمور كثير بعصركم، نحن نعرف كيف كان يخرخش الراديو وكيف كان الأمور كلها نعم. شو قال؟ لتمس حرارة هذه النيران أهل المسجد، يعني المذكر الناجح هو الذي ينتقل حاله إلى السامعين، وتجزعهم تلك المصائب ليتداركوا العمر الماضي بقدر الطاقة، ويتحسروا على الأيام الخالية في غير طاعة الله تعالى. وهذه الجملة على هذا الطريق يسمى وعظة. كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد وكان هو وآله فيها، فتقول الحذر الحذر فروا من السيل. وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكلف العبارات والنكت والإشارات؟ فلا تشتهي البتة، فكذلك حال الواعظ فينبغي أن يجتنبها. وهذا مثال ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو مهمته أعظم المهام. قال لهم أرأيتم لو أن خيلا بسفع هذه الوادي تريد أن تغزوكم أكنتم مصدقين؟ واضح كيف يعني؟ ضرب مثل بالشيء الذي يعتقدون انه فيه خطورة عليه. والإنسان ببعض الأحوال في أشياء تكون أخطر وأخطر ولا يشعر بخطرها، فقال لا فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والخصلة الثانية ألا تكون همتك في وعظك أن ينفر الخلق من مجلسك أو يظهر الوجد ويشق الثياب ويقال نعم المجلس هذا، لأن كله ميل للدنيا وهو يتولد من الغفلة. بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الحرص إلى الجهد، ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور إلى التقوى، وتحبب إليهم الآخرة، وتبغض إليهم الدنيا، وتعلمهم علم العبادة والزهد. واضح كيف؟ يعني هون المقصود هو النتيجة، الوعظ ليس مقصودا لنفسه وليس مطلوبا لنفسه، المقصود منه النتيجة، والنتيجة يقوم بهذه الأمور. الواقع لازم نحن ننتبه لها، كل واحد يقوم بالوعظ شو بده يعمل؟ أن يدعو، أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الحرص إلى الزهد، ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور إلى التقوى، وتحبب إليهم الآخرة، وتبغض إليهم الدنيا، وتعلمهم علم العبادة والزهد. والله لما تنظر إلى هذا الكلام بتلاقي أن المتكلمين معظمهم في عصرنا ما بفضل هذه المواضيع وهذه الأبحاث اللي هي ضرورية، لأن الغالب في طباعهم الزيغ عن منهج الشرع والسعي فيما لا يرضي الله تعالى به، والاستعثار بالأخلاق الرديئة، فألق في قلوبهم الرعب وروعهم وحذرهم عما يستقبلون من المخاوف، ولعل صفات باطنهم تتغير ومعاملة ظاهرهم تتبدل، ويتظهر الحرص والرغبة في الطاعة والرجوع عن المعصية، وهذا طريق الوعظ والنصيحة. وكل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على من قال وسمع، بل قيل إنه غول وشيطان. غول يعني مونستر الشيطان، يذهب بالخلق عن طريق ويهلكهم، فيجب عليهم أن يفروا منه، لأن ما يفسد هذا القائم من دينهم لا يستطيع بمثله الشيطان. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه هذا يتظاهر بالزهد ولا بكلامه، ولما يعرفوا حقيقة شو بيأخذ السامعين منه؟ إنه هيك الأسلوب بالدنيا، شايفين؟ أنت تظهر أمام الناس بالزهد وكذا وكذا ولا عدم الحرص على الدنيا، وأنت بالحقيقة تكون واضح. أنا كثير بستعملها لما بعض الآباء والأمهات يشكوا عن أبنائهم، يقولون والله هذول الأبناء أذكياء كثير، بيشوفوا الأب كيف إذا كان هو صادق، يعني إذا هو مفرط في الصلوات فما بيطلع ابنه بيصلي، إذا هو بيفعل العادة السيئة الفلانية كيف ابنه بيمتنع عنها؟ واضح كيف؟ فهلا الأبناء أنا بعتبرهم أذكياء، يعني بنظروا إلى كلام الرجل أو المرأة وعمله كيف يكون. واضح؟ هو نفس الشيء، هذا بيكون ضرره أكثر من نفعه. ليش؟ لأن بيعرفوا أنه طريقة المشيخ أو الشيوخ هيك على رأي هؤلاء الفاسدين، طريقة المشيخ أو الشيوخ نتكلم بالكلام المعسول، لكن بحياته يكون على خلاف ذلك. ومن كانت له يد وقدرة يجب عليه أن يزيله عن منابر الوعظ، لأن هذا ما في أهلية للوعظ، ما وعظ نفسه، ويمنعه عما باشر، فإنها من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثالث مما تدع ألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم، لأن رؤيتهم وجلستهم ومخالطتهم آفة عظيمة. هذا كيف؟ ليش؟ لأن هؤلاء بيد أمور كثيرة قد ينفعون ظاهرا أو يضرون. والإنسان الذي يأتي إلى مجالسهم بالطر للهيبة وما إلى ذلك إنه يعدل شيء من نظرياته ويعدل شيء من أقواله، وهذا بيكون في تنازل عن دينه، ولما يصير في تنازل عن دينه متى ما بدأ بها الأمر ولو خطوة واحدة فجأة بيجد نفسه بوسط البركة بوسط المعمعة ولا يستطيع الخروج منها، وبجوز يحدث نفسه معلش يعني خطوة واحدة وبرجع، لكن بالتجربة متى ما بدأ أول خطوة ما في رجع. لذلك إمام الشافعي القارئ بعث له واحد من المتنفذين في عصره أو الأمير، فقال له الذي أرسل إليه قال له قل للأمير مقالة من واعظ فطن النبي إن الفقيه إذا أتى أبوابكم لا خير فيه، إن الفقيه إذا أتى أبوابكم لا خير فيه. حتى ما بعرف إنه بيقولوا إذا رأيته بأبواب السلاطين فاعلم أنه لص، هذا جاي يسرق مال. نعم، لأن رؤيته جالسة وخلطة آفة عظيمة، ولو تريد بها هذا واحد تريد بها ما عاد يحسن إطلاع دع عنك مدحهم وثناءهم، لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم، ومن دعا لطول بقائه فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. هذون أظن حديثين وأبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أو هذا الآخر مو حديث عن أمه، هو كلام الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، من دعا لطول بقائه فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. والرابع مما تدع ألا تدع شيئا ألا تقبل شيئا من عطاء الأمراء وهداياهم وإن علمت أنها من الحلال، لأن الطمع منهم يفسد الدين، لأنه يتولد منه المداهنة. شو يعني المداهنة؟ ما يعني المداهنة؟ المداهنة أن الإنسان يفتدي شيء من دنياه بشيء من دينه. شو يعني يفتدي شيء من دنيا؟ عندي أنا معاش عم أقبضه من فلان، فبغير له الفتوى أنا افتديت هذا المعاش بإيش؟ بأمر ديني. بينما المداراة على عكسه، شو المداراة؟ يفتدي شيء من دينه بشيء من دنيا. أنا هذا الرجل بيسبني يتكلم كلام قبيح بيعصي الله، بعطيه شوية مال بسكته، واضح كيف أنا افتديت أمر من ديني بشيء من دنيا. المداراة سنة نبوية مطهرة، والمداهنة أمر مذموم لا يجوز فعله. فقال لأنه يتولد منهم مداهنة ومراعاة جانبهم وموافقة في ظلمهم، وهذا كله فساد في الدين. وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببتهم، ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقائه بالضرورة، وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم على عباد الله تعالى وإرادة خراب العالم، فأي شيء يكون أضر من هذا للدين والعاقبة. وإياك أن يخدعك استهواء الشياطين أو قول بعض الناس لك بأن الأفضل والأولى أن تأخذ الدينار والدرهم منهم وتفرقها بين الفقراء المساكين. هي يعني حيلة كثير قوية أنه أخي خذ أنت وفرق، كل شيء بالدنيا له ثمن، ما في حدا أبلع في هالدنيا بيدفع مال بدون ما يأخذ ثمن، واضح كيف؟ لا تظن أبدا أبدا أبدا أبدا كل واحد عندما يدفع لك شيء ما حدا بيدفع لك شيء من مال إلا في شيء ثمن أنت بدك تدفع مقابل. الثمن مو ضروري يكون مال أو يكون متاع أو يكون لعبة أو يكون شيء، لا، الثمن دين، قد يكون دين الواحد يدفع دينه مقابل. فهذا نعم شو قال؟ لأن الأفضل أولا أن تأخذ دينار ودرهم منه وتفرقها بين الفقراء المساكين، فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية، وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاق معياي التبريرات التي توضع، فإن اللعين يعني إبليس قد قطع أعناق كثير من الناس في هذه الوسوسة، وقد ذكرناه في إحياء العلوم فاطلبوه ثم. أي الأربعة التي نهانا عنها، أولها هي المراء وهيك، والثانية أنه الهمة في الوعظ كيف تكون النية، والثالثة عدم مخالطة الأمراء والسلاطين، والرابعة عدم قبول شيء من ألطافهم كانوا يسمون ألطافهم. وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها، الأول أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عامل بها عبدك ترضى بها منه ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، والذي لا ترضى بنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضا لله تعالى وهو سيدك الحقيقي. يعني هنا المعاملة تكون مع الله سبحانه وتعالى. بعصره كان في عبيد عم يقول له أنه أنت ما لا ترضاه من عبدك لا ترضى أن تفعله لربك. واضح كيف؟ ونحن بعصرنا الأمور الأحوال واقعة. نحن كيف نتعامل مع بعض؟ هذا ينبغي أن ننزه. كيف نحن لا نرضى من المنافق ولا نرضى من الكذاب وكذا؟ أيضا في معاملتنا مع الله لا ينبغي أن نرضى بالمنافق ولا بالنفاق من أنفسنا ولا بالكذب. نعم. فالمعاملة مع الله يعني ينظر إلى أنه هي معاملة مع الله لابد أن تحسن أعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. واضح في هذا معنى الإحسان. والثاني كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب نفسه. الواقع أن هذا نشوفه دستور عظيم لو نحن نعمل فيه كفينا كثير من المشاكل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أنا بكل تصرف أو بكل حادثة مع رجل آخر بدي أعتبر نفسي كأني أنا بالطرف الثاني، وكيف أنا أحب أن أعامل ينبغي أن أعامل الثاني. هي بتحل كل المشاكل. فهي أول شيء كلمنا عن المعاملة مع الله، ثانيا مع المعاملة عن الناس. هذا أمر واقع يعني أنا نحن اللي عم نتكلم عنه الآن بسرعة مشان نختم هذا، لكن هذا بيحتاج لموقف. الأول بيحتاج لموقف طويل معاملتنا مع الله أن هي تحسن كل أعمالنا، والثاني معاملتنا مع الناس. ليش؟ لأنه بيصير عنا العدل والإنصاف، ما بيعود عنا ظلم ولا بيعود عنا هوى. والثالث إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علمك يصلح قلبك ويزكي نفسك، كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والأخلاق والأصول الكلام أمثالها، لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك، بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس والإعراض عن علائق الدنيا، وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة، وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته والاتصاف بالأوصاف الحسنة. ولا يمر على عبد يوم ولا ليلة إلا ويمكن أن يكون موصوفي. هذه سنة نبوية مصطفوية صلى الله عليه وسلم قال في بعض المواضع صلي صلاة مودع. يعني صلي صلاة مودع، يعني هي العلاقة الحميمة القوية مع الله سبحانه وتعالى اجعلها كأنك انت هي آخر صلاة لك في حياتك. والإنسان بما أنه لا يعلم أجله، أو كما كان يتمثل سيدنا أبو بكر في هذا البيت كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شلاك نعله، لما الإنسان يتحقق بهذا المعنى يصير انتقائي. نحن الواقع عندنا أشياء كثيرة ومهام كثيرة وظن، فالإنسان لما يعرف أنه عمره قصير يصير انتقائي، ينتقي ما يصلحه لموقفه عند الله سبحانه، وده يجعل كل شيء في حياته خادم لذلك أو خادم لما ذكرناه من قبل اللحظة الأخيرة من عمره، لأن هي أهم لحظة في حياته، ليجعل كل شيء يعمله في هذه الحياة هو خادم لهذه اللحظة الأخيرة. أيها الولد اسمع مني كلاما آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصة. لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يختارك وزيرا، اعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفراش وغيرها. والآن تفكر إلى ما أشعرت به فإنك فهم. والكلام الفرد يكفي الكيه، يعني هي اللي بيقولوا بالمنزل خير الكلام ما قل وزل، والكلام الفرد يكفي الكيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ننظر إلى قلوبكم ونياتكم. هو الحديث اللي صحيح مسلم ينظر صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن انظروا إلى قلوبكم وأعمالكم. في بعض الروايات ذكر ملا علي الخاري إلى نياتكم. هل ما بتتعرض العمل مطلوب، لأنه حتى المؤلف طلب منا العمل، لاحظ فيه، لكن العمل لا يقبل منه الله إلا ما كان خالص. كيف يكون خالص؟ النظر إلى القلب والنية. يعني إحنا بس عم نحرر الرواية، رواية في صحيح مسلم: لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الإحياء وغيره من مصنفاته. وهذا العلم فرض عين. ليش؟ لأن الإنسان لما يكون مريض بالقلب بده يعالج نفسه، هذا فرض عليه من الله. وغيره فرض كفاية. ليش غيره فرض كفاية وهذا فرض عين؟ لأنه هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فإصلاح الأصل يكون في صلاح الكل، وإصلاح الجزئيات دون إصلاح الأصل يكون في فساد الكل. إلا مقدار ما يؤدى به فرائض الله تعالى، وهو يوفقك حتى تحصل. نسأل الله أن يوفقنا لكي نحصلها. والرابع: ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد ذلك لبعض حجوراته. يعني بعض النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين أزواجه المعامل، بعض يعد له قوت سنة، بعض أقل، بعض كان يعد له قوت يوم وليلة بس. واضح كي على حسب ايش ظلم؟ لا عدل، لا يتعدل، على حسب يقينهن بالله سبحانه. وقال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. نرجع نذكر الكفاف نسبي، يعني الكفاف اذا بدنا نعرفه نرجع لسيره النبي صلى الله عليه وسلم واحواله نعرف ما هو حقيقه الكفاف. اذا هنا سيدنا الغزالي امرنا باربع: المعامله مع الله كيف، المعاملة مع الخلق كيف، لا يحب لا من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، وإصلاح القلب. العلم يكون المقصود منه إصلاح القلب، واضح كيف. والرابع هو أن يكون عيشه في الدنيا كفاف، ولم يكن يعد ذلك لكل حجوراته، بل كان يعده لمن علم أن في قلبها ضعفا. وأما من كانت صاحبة يقين ما كان يعد لها أكثر من قوت يوم ونصف. لهذا نصل إلى الدعاء في الختام: أيها الولد، إني كتبت في هذا الفصل ملتمساتك، فينبغي لك أن تعمل بها ولا تنساني فيه من أن تذكرني في صالح دعائك. وأما الدعاء الذي سألت مني فاطلبه من دعوات الصحاح، الحديث صحيح. واقرأ هذا الدعاء في جميع أوقاتك، خصوصا أعقاب صلواتك: اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أبغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعجبه، ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا عليم يا جبار، يا الله يا الله يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا في أي سؤال أو ما تبقى معنا ربع ساعة، الحمد لله الذي أكرمنا بتمام هذا النص المبارك، فجعل لا يكون حظنا منه فقط السماع، وإنما أن يدخل في قلوبنا وعقولنا وأعمالنا على أكمل وجه يرضي الله تعالى عنا. في أسئلة؟ نعم. ذكرنا ما قلت عن ابن عباس رضي الله عنه كما قال إذا قلت لكم تفسير أهالي الآيات ستقتلوني أو ستسموا الحجار علي، هل في يعني علماء كاتبين إيش قال؟ هل هو ما قال أبدا؟ ما لا يمكن مو ابدا قال بس هي عم تنتقل بالشفرة يعني بالسري السري بينتقل سري من ناس لناس ما يظهر امام العوام. طيب في سؤال اخر؟ نعم تكلموا معلش مو ضروري كتاب الكلام. ما في سؤال؟ لكن نقف هنا وصلى الله على سيدنا. عفوا شيخنا ولو السؤال هو مو مشد الموضوع بس بالفترة الأخيرة تعرضنا كثير المهاجمات مشان الشيخ الحبيبي شفري، يعني كنا ما بدي أسمي أسماء بس حتى بالجامعة بالشريعة كمان يعني كثير يعني نحن من الناس المعجبين يعني نسمع، يعني ما بعرف إنه أنا يعني بالحياة إنه اللي بيخليني أبكي كثير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أخذي على رأسي وعيني، فلما عم نحكي هذا الكلام تعرضنا لكثير حتى صار يبعثنا إياها على الويبسايت وأشياء هي قريناها بكثيرة، ويعني بتستغرب لعن الناس شلون عم بيصدقوا فيها إنه هو عم بيحكيها وعم بيعلقوا كثير، فشو يعني يعني رأيك أنت هذا الموضوع؟ لا ما له قيمة، هؤلاء ما شاء الله ناس أجلة الله سبحانه وتعالى عم يجري النفع على أيديهم، وأنت قلتي أنت انتفعت بهم كثيرا، هذا بدل على أنه لازم تلزمي هذا الأمر لأنه في انتفاع واضح فيه. قول أنه هن معصومين، أنا ليس معصومين، يعني أنا اللي ما أخذ أو ما أخذهم أنا كتبت لهم يا برسالة وبعد كلهم يا وبلغهم هذا الأمر، إذا أخذ الأول أنه أحيانا بيذكروا أحاديث أو وقائع لا أصل لها، واضح كيف؟ إسرائيليات؟ ما نسميها إسرائيليات، أحاديث ووقائع لا أصل لها. والمأخذ الثاني نحن أنتم يمكن ما عدتنا المسلمين، لكن نحن بالمشرق في عنا المد الشيعي الخطير، واضح كيف؟ أحيانا بيتكلموا بأشياء بتكون رافد قوي لهذا المد الشيعي الخطير، واضح كيف؟ هو بجوز كلامه حق، لكن المحل الآن ليس لذكره، هذا المحل ليس الآن ذكره. فأنا اعترضت على هاتين النقطتين أنا إن شاء الله مصدقة بتكلمت فيه وأرسلت لهم مكتوب فيه، واضح كيف؟ فأنا أجلهم وقدرهم أنه في حالهم وبعلمهم كذا بمراتب عالية جدا، وأنت صرحتي أنه أنت استفدت منهم، بس أنا بنبه على هاتين النقطتين، لأن هاتين النقطتين فيهم شيء. النقطة الأولى أنه ما كل حديث يذكر هناك هو حديث ثابت، ولا كل قصة تذكر هناك هي قصة ثابتة، هذا أول نقطة. والنقطة الثانية أنه ننتبه إلى أنه هذا ما يؤدينا إلى التقرب من أهل التشيع الذين لا يألوننا إلا خبالة، ودوا ما عبدنا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكثر. سؤال آخر؟ حب أهل البيت، عند يعني حب أهل البيت هو من أركان ودعائم ديننا، تقول صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يرزقكم من نعمه، هذا شوي بتخففوا الكلام عشان ما يشوش على غيرنا، أحب الله لما يرزقكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبه. حب أهل البيت عندنا هو ركيزة من ركائز ديننا، لكن نحن الطريقة التي نفهم بها حب أهل البيت هو مع حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث احفظوني في أهل بيتي، قال في حديث آخر احفظوني في أصحابي. والواقع أنا متعلم حب أهل البيت من سيدنا أبو بكر الصديق الذي يقول: والذي نفسي بيده لقرابة محمد أحب إلي أن أصل من قرابتي. وأتعلم حب أهل البيت من سيدنا عمر بن الخطاب الذي يقول لسيدنا الحسين: وهل وضع الشعر على الرأس بعض الله إلا أنتم؟ وأتعلم حب أهل البيت من سيدنا عثمان بن عفان الذي جلد رجلا لأنه أساء في حضرة في حق سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه 70 ضربة كلها تفضع وتحزن. هذا الذي يعلمنا. إذا كان حب أهل البيت المقصود منه إنه أنا أبغض الصحابة، هذا الحب أنا لا أعرفه وهو خلاف دين. إذا كان حب أهل البيت هو الذي يكون في النمط الذي أنا قلت فيه من حب الصحابة وحب أهل البيت فهذا الذي أعرفه. ساداتنا الذين ذكروا قبل من حضرموت هم على هذا النمط. قد يبدو من أحد من العبارة غير لائقة مو عن الكبار، بعض غيره عبارة بحق سيدنا معاوية أو سيدنا عمرو بن العاص، ورد بعض العبارات غير اللائقة واضح فيه. كمان هذه ينبغي أن نأخذها بحذر، لكن أنا ما أخشى منه أن يتطور هذا الأمر إلى أن يكون دعم للجانب الآخر المتطرف الذي زمناه. في سؤال آخر، شوف السؤال هنا. نوينا هي على طريق الطلاق وهل لها مطالبة بالحقوق؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام. إذا كان طلب الطلاق بشيء مشروع هذا جائز والحقوق بعدها جائزة. إذا كان طلب الطلاق بغير شيء مشروع أو كان النقص أو التقصير من جانب الزوجة فينبغي أن تتنازل عن حقوقها لأنها هي التي ظلمت في هذا التقصير. طبعا بجوز يمكن بكل معظم المشاكل بيكون الطرفين بيظنوا أنه هو معه كامل الحق. يا ريتنا نستعمل الآية الشريفة الآية المباركة: وإن خلتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. هذه سنة قرآنية نحن أمتناها، ما حدا يستعملها في عصرنا. لكن يمكن أنا إن شاء الله ما بيصير معنا مشاكل، لكن أي واحد بيصير معه مشكلة دائما بيظن أن الحق معه 100%، وهذا ما بيصير. شو يعني حق معي 100% ومع الطرف الآخر 100%؟ مستحيل، ما بيصير. نعم سؤالي هو يعني أمر تربوي للأطفال، يعني أنت كما ترى يعني حضرتكم يعني نعيش في هذه البلد ويعني سبحان الله يعني أعاننا الله على تربية الأولاد. وسؤالي هو يعني كما تحدثت عن الرياء والمراء ويعني كما نقول هنا الشؤوف، فنحن نحاول أن يعني نساعد أطفالنا أو أولادنا على أن يعني لا يحملوا هذه يعني الميزة الخبيثة عندهم، ولكن في بعض الأحيان يعني يكون عند الأولاد بعض القدرات يعني مثل حفظ القرآن الكريم، تجويده يعني بصوت جيد، فيطلب منهم مثلاً أن يقرأوا هذا الشيء يعني في التجمعات يعني أمام الناس وعلى الملأ أو في مسابقات القرآن الكريم التي يعني تقام في مهرجانات هنا وفي شهر رمضان وإلى آخره. فأنا يعني تعرضت لهذا الموقف، يعني نصحت بأن لا أدخل أولادي كثيرا في هذه المسابقات لأنها ممكن أن تؤدي بهم إلى يعني غرور، إلى الغرور أو إلى يعني الرياء أو كذا. ومن ناحية أخرى أرى أن يعني هذا يعني هذه موائد الله علينا أن نحفز أولادنا، ويعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويعني أردت أن أرى يعني رؤية حضرتكم في هذا، كيف نستطيع أن نوازن الأمر إن هو مقبول؟ والله من أولادنا كأنفسنا، يعني أنا كيف بتعامل؟ أنا بعرف نفسي شو الأهواء اللي عندي، شو الأمراض اللي عندي، وكيف أنا أكون عم ضل نفسي وكيف أنا عم أنفع نفسي. أنا بجوز ما أستطيع أحكم عليك على أو على أولادك. أنا بعطيك قاعدة فقهية تمشي على مقتضاها، وهي القاعدة الفقهية كثير تنفعك وتنفع من استجاب لها. نستعمل أهون الضررين، يعني أنت قلتي في ضرر بعدم تحفيز الأولاد على تلاوة القرآن، وفي ضرر على جعل شخصياتهم فيها كبر او ايجو او ما الى ذلك، واضح كيف؟ فانت بتعرفي اولادك مثل ما بتعرفي نفسك، بدك تزيني اهون الضررين. شو يعني اهون الضررين؟ هل هو انه انا رح اطلع ابني جاهل غير عالم بالقران، او طلعه صاحب شخصيه يلي بيسموها البيرسوناليتي اي، يلي انا بشوفها كانه الشيطان عم يلعب فيها من فوق، واضح كيف؟ فهذا نحن هذا انت واجبك. الولد بجوز ما يقدر هو ما ينفعه وما يضره، لكن انت بما انك انت اكيد على معرفه وثيقه بولدك، ما بحسن انا اعطيه. بجوز انت عندك ولدين، واحد يصلحه هذا وواحد يصلحه هذاك، يعني انت بيجوز عندك ولدين ما يكونوا على قدم سوا. فاستعملي دائما القاعده الفقهيه واجتهدي فيها، بعدين ادرستي يعني فشلتي او اخطاتي الله سبحانه وتعالى يعذرك، لكن استعملي القاعده اهون الضرر. بس اخر سؤال هيك قبل ما نمشي، في امو ابو عاطف بعد، ماذا يفعل اذا الشيخ كان جمالي ولم يعتب على التلاميذ سوء الادب؟ ماذا يفعل إذا كان الشيخ جماليا ولم يعتب على التلاميذ سوء الأدب؟ فمعناته هذا بيكون نعمة، لأنه بيقولوا إذا وافق الأمر الهوى فهذه لذة الدنيا والآخرة، واضح؟ كلنا يحب الجمال، فإذا كان أو جمع مع شيخ كامل، بس يكون مو شيخ فلتان، يكون شيخ كامل وجمالي، فهذا بيكون إن شاء الله في خير الدنيا والآخرة. هل يعتبر حب الناس من حب الدنيا؟ مثل ما قال إمام الغزالي، المعاملة مع الله تعالى، نحن كل علاقاتنا حتى أنا علاقتي مع أبي وأمي ينبغي أن تكون عن طريق الله تعالى، واضح كيف؟ يعني علاقتي مع أعز الناس وأقرب الناس إلي تكون عن طريق الله. فإذا أنا أحببت الناس بما دلني الله وأرشدني، لا ما بيكون هذا في مخالفة لحب الله، لكن إذا أحببتهم بالطريقة غير الطريقة التي أرشد الله بيكون في مخالفة. بعدين متى يتجاوز الحب حده أو حدوده؟ أيوة، أنت ذكر الذي يحب شيخه فلا لوم عليه. متى يتجاوز الحب حدوده؟ طبعا بالنسبة لحب الله ما في حدود أبدا، بالنسبة لحب النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتجاوز حدوده لما ينسب إليه شيء من صفات الربوبية. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وذكر قول إمامنا البوصيري الله يرضى عنه يا جماعة، قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. كمان شيخه إذا نسب له شيء هو من المراتب التي جعلها الله وهو لا يعلم ذلك، مثل ما قلنا قطب غوث أو مهدي أو هو والله أعظم شيخ أو هو كذا، هذا لا يجوز. أما إذا هو حبه أكثر من هو أفضل من شيخه، وإن كان هو ما بيعتقد فيه أفضل من شيخه، إذا حبه أكثر هو لا يلام على هذا الحب إلا إذا سوى نبي أو سوى رسول، وهذا بيصير في مشكلة. نقف هنا إن شاء الله في عن صلاة الجمعة، وجزاكم الله خيرا جميعا. هي جزاكم تستعمل للمؤنث والمذكر إذا كانوا مجموعين مع بعض، جزاكم الله جميعا خيرا على صبركم عليه، وصلى الله على سيدنا.